ما نصيحتكم لمن يتهم إخواننا القائمين على هذه الجمعية والمنظمين لهذه الدورة بالحزبية، أو أنهم فرع عن جماعة حزبية ثم يتخذوا من ذلك مطية ليتهجم على المشايخ بالطعن؟ أقول يا إخوان، في الحقيقة لا يلتفت إلى هؤلاء. الذي يتهم غيره وليس له بينة، الآن في عين بوسيف هكذا، لما سألنا الإخوان، أنا أصلا ما أعرف هذه جمعية كافي اليتيم، هذه الحزبية وكما يقولوا لا نعرفها أصلا. فلما سمعنا بأنه أثير هذا الموضوع، صح مليح أهل السنة يلاقي يتميزوا على سائر أهل البدع. وصراحة حتى في التسمية، إذا كان يعني فيه تسمية معروف بهؤلاء، مليح لو يغيرون، هذه نصيحة، لو يغيرون اسمها مدام فيها جمعية حزبية وكذا، من باب باش ما يكون شبهة لهم وشبهة على غيرهم. لكن لمن يتهمهم يقال يا فلان اتق الله. قد يكون جمعيات نحن لا نتهم تلك الجمعيات بأسمائها لكونها اسمها مش مليح، هي مش مليحة، ومليح يكون اسم، والجمعية قد تكون مش مليحة واسمها مليح. إنما لا نحب الجمعيات اللي تكون حزبية وتكون سياسية وتكون ممكن يعقد عليها الولاء والبراء في شعارها وأعضائها وحقيقتها واسمها وكما يتعلق بها، هذا هو الشيء. فلذلك هذه الجمعية إخوانكم كلهم نحسبهم كذلك، والله حسيبهم، ولا نزكي على الله أحدا، ليسوا كذلك، هم يتبرؤون ويبرؤون إلى الله من الحزبية، وصراحة من الحزبية شكلا ومضمونا. شحال من ناس يذمون الحزبية ولكن واقعون فيما هو أشد من الحزبية. شحال من ناس يا إخوان واقعون يقولك نحن ضد الجمعية وضد كذا. احنا الجمعية إذا كانت للضرورة وبضوابطها تنتفي المحاذير الشرعية، ينتفي ما ذكرنا أولا، ويبغي أن يكون أهلها مستقيمين، وأن لا تكون لها نشاطات مشبوهة، وأن لا يكون أعضاؤها كذلك مشبوهين، وأن لا تكون سياسية، وأن لا تكون حزبية، وأن لا تكون منحرفة، وأن لها بما في مشكل، وزيد حتى هذه للضرورة والحاجة، إنما غل العلم أو لاستخدام مشايخ ولعقد دورات فقط، هذا شيء جميل إن شاء الله هكذا. فأما الغير لا يضركم يا إخوان كلام الغير، هذا الغير لم يأتي بخير. ولهذا نقول بكل صراحة، لو يعني تبقى ما تدير أي شيء، إنما كاين حاجة فقط، صلح اللي بينك وبين الله، خلي عملك يكون صالح لله، واترك الناس قالوا ما قالوا وفعلوا ما فعلوا. وستنبئك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزود. ولهذا كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نسأل الله السلامة يا إخوان، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا لهم. لكن أريد أن أشير إلى نقطة: لا تسمعوا إلى أراجيف الناس الذين يحذرون من هذا الخير. هناك شباب مرجفون يحذرون من هذا الخير ويمنعون الشباب ويصدونهم عن هذا الخير، ونحن يعني طلبة العلم يمشون على ما يفتيه العلماء. العلماء أفتوا بجواز يعني فعل هذه الجمعيات من أجل إقامة هذا الأمر، فالواجب هو طاعة العلماء. فلا يسمعن أحدكم لهؤلاء المرجفين الذين دائما يحاولون صد الشباب على العلم الشرعي، على العلم الشرعي. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياهم. قبيل أيام كنا اتصلنا على إخواننا، فلقد ذكر في بعض المواقع، نستحي من ذكر ذلك الموقع في مثل هذا المجلس الطيب الطاهر،